أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من الآلهة دون الله Mama. Oh. Thank you. اللهم صل على محمد. ما شاء الله.

Love. Yeah.